أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه يبعث من في القبور فيجازي من أحسن بالإحسان ويجازي من أساء بما عمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه وأن يجمعنا به في مستقر رحمته. أما بعد أيها الإخوة، لا أقول سنبدأ اليوم في الحديث عن مناقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أقول من هذه الخطبة سنبدأ في التعرف على رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر قد بدأ منذ مدة طويلة في كل خطبة وفي كل صلاة وفي كل يوم يجب أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في يوم جمعة فقط ولا في شهر معين ولا في مولد معين، ولكن يجب علينا أن نكون معه وأن نتعرف عليه. وهذا الذي نقرأه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحياة معه. فأنت عندما تصلي وعندما تصوم وعندما تحج وعندما تزكي وعندما تخشى الله، في كل هذه الحالات أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت معه بدليل، هناك دليل قاطع على ذلك لا شك فيه، أنك عندما تجلس في الصلاة للتشهد تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأنت تسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأنت في كل عمل أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نسأل السؤال لماذا أرسل الله تعالى الأنبياء ونبينا خاصة، سأقرأ لكم حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث صحابي اسمه جبير ابن مطعم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، يقول أنا محمد وأحمد وأنا الماحي وأنا العاقب وأنا الحاشر، خمسة أسماء. للعلم أسماء مصطفى وطه وهذه الأسماء ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أو ياسين، ياسين حرفان، طه النبي مش اسمه طه، طه وه كما نقول ألف لام ميم، كما نقول صاد، كما نقول بدايات لصور القرآن الكريم ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد، هذه بدايات لصور في القرآن الكريم. وكذلك طه وياسين هذه ليست أسماء ولكنها حروف مقطعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له هذه الأسماء الخمسة، ذكر الله تعالى منها في القرآن الكريم قال محمد رسول الله والذين معه، وذكر الله تعالى على لسان عيسى صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من أسمائه محمد، وهو المحمود في الأرض وفي السماء صلى الله عليه وسلم، أحمد الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه يوم القيامة، يعني هو يبعث أولا صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أول من يبعث، أول من يقوم يوم القيامة، وبعدها يحشر الناس على بعده. وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. ليس هناك من نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، فمحى الله تعالى به الكفر. فهذه بداية أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نقرأ في كتاب الله، تعالوا نأخذ هذين الحديثين أيضا، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا، مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأجمله وأكمله وأحسنه إلا موضع لبنة، إلا مكان ما زال لم يكتمل. واحد بنى دارا جميلة حسنة فأكملها وأجملها وأحسنها إلا موضع لبنة، إلا مكان لم يكتمل، فجعل الناس يطوفون به ويستحسنونه، يقولون هذا بناء عظيم، لولا هذه اللبنة، لو اكتملت هذه اللبنة فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فهو الذي أكمل الله تعالى به البناء. هذا مثلي، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الأنبياء. طب ما هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الناس؟ يعني إيه المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبينه؟ قال: مثلي ومثل الناس كمثل رجل أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت الدواب وهذه الفراش التي تسقط في النار يقعن فيها. عندما توقد نارا ترى دوابا صغيرة، هاموش وناموس وهذه الأشياء تتكاثر لتقع في النار. فنحن كذلك، فأنتم تقتحمون في النار وأنا آخذ بحجزكم. يعني إحنا بنعصي، بنحاول المعصية، بنحاول الخطأ، ولكن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم تمنعنا من الوقوع في هذه النار. لو تخلينا عن تعاليمه سنقع في هذه النار. هذا مثل النبي والأنبياء، وهذا مثلنا ومثل النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يمنعنا عن النار، يريد أن يبعدنا عن النار. ولذلك يقول الله عز وجل خاتما سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. من أنفسكم، الشيء النفيس هو الشيء الغالي، يعني من أعلاكم، من أرفعكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم، اصطفى الله تعالى من ذريته قبيلة اسمها كنانة، واصطفى قريشا من كنانة. اختار زي ما بنعمل منتخب من أفضل المتخصصين في هذا الشأن. واصطفى قريشا من كنانة واصطفاني من قريش. اختار النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. فدي تصفية ولد إسماعيل، يعني خلاصة ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. في قراءة لهذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أغلاكم. لذلك شوف، هو جاء من ذرية سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم. عندما نعصي الله يغضب، مش عندما هو يعصي الله. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم. شوف أعطاه الله شيئا من صفته بالمؤمنين، لو النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فإن تولوا إذا سبوك، إذا ما سمعوش كلامك، إذا غيروا اللي انت جيت به، فإن تولوا فقل حسبي الله. زي ما سيدنا موسى قال في الآخر، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. في الآخر شوف نبي ما حدش راضي يسمع كلام، قال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه المقدمة تصل بنا إلى سؤال، لماذا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو من أهم الأسئلة، وعندما ننساها نضيع ونتفرق ونختلف، والحلال هنا حرام هنا، والمباح هنا مكروه هنا، وهكذا. عندما تبتعد عن رسول الله خطوة واحدة يبدأ الخلاف والشقاق والتناحر والجماعات والفرق والأحزاب والضلال البعيد. أول ما تبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن يقول قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. تعال الهدى، كل جماعة كل حزب كل فرقة تقول لك الهدى عندنا الخير عندنا، كل فرقة كل جماعة يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فلماذا أرسل الله تعالى نبيه لنا صلى الله عليه وسلم؟ أو لماذا أرسل الله الأنبياء جميعا؟ الإجابة عن هذا السؤال في سورة النساء. يقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن السؤال لماذا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ليطاع، شوف بإذن الله، كلمة بإذن الله دي مهمة جدا. ليطاع بإذن الله يعني عندما أنت تطيع النبي صلى الله عليه وسلم أنت تطيعه لأن الله أمرك بطاعته. هناك سؤال، هذا الإذن مع أحد آخر في أمة محمد؟ يعني هل الله تعالى أعطى إذنا بطاعة الأئمة الأربعة؟ سؤال. هل الله تعالى أعطى إذنا بطاعة أمراء الجماعات والفرق؟ هل أعطى الله تعالى إذنا بطاعة الإمام فلان أو الشيخ فلان أو الحجة فلان؟ لم يعطي الله تعالى إذنا بالطاعة إلا لواحد فقط، محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإلا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. نحن عندنا علم ثابت راسخ في القرآن الكريم أن الله أعطى محمدا الإذن بطاعته. هل هناك أحد آخر في هذه الأمة له إذن بالطاعة؟ لا. الآن يا أخي أصبحوا يطيعون، يعني كان في الماضي بيطيعوا علماء، وده خطأ. من 500 سنة و1000 سنة كانت الناس لما تغلط تطيع واحد من العلماء المشهود لهم بالعلم، وده خطأ، لأن لا طاعة لعالم ولا لجاه. هذا العالم يقول لك قال رسول الله، أما يقول رأيي وأنا أرى وأنا شايف نقول له لا. لو أتى لنا بحديث صحيح على العين والرأس هو والحديث الصحيح، إذا قال لنا أنا أرى كذا أو شايف كذا أو فتوى ابن تيمية أو فتوى ابن القيم أو فتوى مش عارف مين، ده كله يبل ويشرب ميت، مش تفيدنا بحاجة، دي فتويك أنت لنفسك. دي اللي هي ماشي عليها السلف سموهم السلفيين. ايه يقول لك فتاوى ابن تيمية. مين ابن تيمية ده؟ يعني كان شغال ايه؟ نبي؟ رسول؟ جاء من الله بعلم ارسله الله رحمة للعالمين؟ لا مفيش. زي ما واحد تاني برضه يقول لك الامام الشافعي، الامام مالك. فكان في الماضي زمان قبل ابن تيمية وقبل الناس دي، لان ابن تيمية جاء في القرن السابع، لان بتكلم على القرون الاولى، كان الناس يطيعون علماء. الان الامر اصبح من اسوأ ما يمكن، الامر انحدر. يعني مش اصبح يطيعون علماء، يطيعون سفهاء. سفهاء مش علماء حتى، يعني حتى الموضوع مش اختلط عليه فده عالم فمش واخد باله، لا اصبحوا يطيعون السفهاء. ممكن واحد يقول لك الشيخ محمد حسين يعقوب قال كذا. مين محمد حسين يعقوب ده؟ يعني ايه علمه؟ ايه علومه؟ ايه؟ وحتى لو في علم افتى بكذا، الشيخ مش عارف مين ايش ومان افتى بكذا. اصبح الان اطفال بتفتي ولهم اتباع ومريدين وبيعيبوا على الطرق الصوفية. الخيبة ان هما بيعيبوا يقول لك ماشيين ورا الشيخ بتاعهم. طب انتوا بتعبدوا الشيخ بتاعكم. فمن هنا المسلم له امام واحد يصدر عنه، يأخذ منه، وهذا الذي نتحدث عنه الحمد لله في كل جمعة، وأسأل الله أن نتحدث فيه حتى نلقى محمدا صلى الله عليه وسلم على الحوض بإذن الله تعالى، على حوضه. لم نبدل ولم نغير، وهذا أمل ودعاء من الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يطاع بإذن الله، هذا هو العمل. إذا أطعت رسول الله ماذا يحدث لك؟ ماذا يحدث لك؟ أول ما تطيع النبي، وأنا عايز وأنا بتكلم يعني مش كل شيء هشرح، وإذا ما أطعتش النبي هيحصل لك إيه؟ لا شوف، لما تطيع النبي صلى الله عليه وسلم، فكر أنت بقى لو أنا طاعت واحد غير عقدي. يعني الله تعالى يقول أول شيء: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، ربنا هيحبك. لو اتبعت مين تاني ربنا يحبك؟ اسأل نفسك هذا السؤال. انا بقول هذا الكلام ليه؟ لان الموضوع اصبح مختلطا، لان الناس الان ممكن واحد يقارن بين النبي وبين واحد تاني. يعني هذه الأيام عندما أقول لأحد المتدينين، أنا مش بتكلم عن الناس الغلابة العاديين، لا ده الإخوة العلماء، قال رسول الله كذا، يقول لي قال ابن حجر كذا، ابن حجر قال كذا، حط النبي جنب ابن حجر. ابن حجر ده رجل عالم، ده حقيقة، ولكن مش مش مش نبي، مش رسول. ابن حجر يخطئ ويخطئ ويخطئ ويخطئ وربما يصيب، لكن محمد يصيب صلى الله عليه وسلم يصيب. انتوا بتشوفوا الذكر اللي احنا بنعمله بعد الصلاة ده بصوت مرتفع، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. السلفيين عندما يأتون الى هنا احيانا يصلون معي او شيء من هذا القبيل، او يزوروني، يقول انتوا مبتدعين، دي بدعة اللي انتوا بتعملوه، دي بدعة، يجب خفض الصوت بالذكر. أنا بسألة، مش بقول أنت غلط، بقول له ليه؟ يقول ليه إيه؟ الإمام النووي هو يقول لي كده بقى، ما عنده حاجة اسمها الإمام النووي. يقول الإمام النووي بيقول أجمع الأئمة على خفض الصوت بالذكر. الأئمة قالوا الصوت يخف، وما قالوا كده صح. أقول له فين الكلام ده؟ أقول في شرح لصحيح مسلم. طب تعال نجيب شرح صحيح مسلم. النووي قال الكلام ده فين؟ بعد كلام النبي. ده بيعقب على بيصلح للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فوق في الاصل وتحت الشرح ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. دي اللي الحديث انه بيقول لا اخفض صوتك. هو بقى قاعد يا ريت مفكر النبي زي النووي كان يبقى كويس. انت عارف هو لو بيقول لي النووي زي النبي بالظبط ده يبقى كويس، ده بيقول النووي احسن. سيبك من محمد، خد بالنووي. قال لي اعمل ايه بالنووي؟ هو في القران من يطع النووي فقد اطاع الله؟ ولا ده بهاجم الامام، انا مش بهاجم النووي ولا غيره، انا بهاجمك انت. النووي غلبان، راجل ظلم نفسه، حط نفسه جنب النبي فضاع. دي المشكلة بتاعته. النبي لما يقول الحديث، لما يقول رفع الصوت بالذكر، المسلم يقول سمعنا وأطعنا. المسلم اللي يعرف النبي بقى، اللي يعرف النبي يقول سمعنا وأطعنا. ولذلك انتم بتستغربوا ليه انا مركز على موضوع طاعة النبي. ما هي سهلة، هي سهلة لان ربنا سبحانه وتعالى اكرمكم ولم يلوث افكاركم بهذه المصائب. اما تقعد في وسط السلفيين، وانا بقول السلفيين ليه؟ لان دول هم اللي بيدعوا ان هم اقرب الخلق الى الخالق، اقرب الخلق. كل كلامهم يقول لك الشيخ عبد العزيز بن باز قال كذا، الشيخ ابن عثيمين، لا يا اخي ده الشيخ ابن عثيمين قال كذا، لا ده الشيخ فالح الحربي قال كذا، لا ده سلمان العوضة رضى عليه. انا ماله مال الكلام ده كله، انا ماله مال الكلام ده. انا ربنا بعت لي ابن عثيمين، ما عادش بقى ابن احمد ابن حنبل والشافعي والعلماء دول. ما احمد ابن حنبل والشافعي وماله، دول من اعظم علماء الام، ما عادوا حتى ما عادوش بيجيبوا سيرتهم. لا الوقت ابن عثيمين وابن باز والشيخ العبيكان، في شيخ اسمه العبيكان برضو عاد بيقول انت ما تخليش حد يقول لك غير محمد صلى الله عليه وسلم. هو يقول لك ده حلال ده حرام، دي صلاة دي صوم دي حج، تاخد عنا بس، ما تاخدش عن واحد تاني. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. أنت عارف أعظم، طبعا النبي ربنا كرمه في القرآن، في كل حرف في القرآن تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يقول لك أعظم تكريم للنبي قول الله وإنك لعلى خلق عظيم. نعم معك حق، لكن شوف هذا التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا التكريم في الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك، مش يحكموكم، يحكموك واحد بس صلى الله عليه وسلم. حتى يحك، انا وانت اختلفت في الوضوء في الصلاة في الذكر بعد الصلاة في اي حاجة، نقول النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم. شوف اختصرنا السكة ازاي، اختصرنا التاريخ كله. النبي قال ايه، وحديث النبي موجودة الصحيح ومعروف ومكانها معروف، نقول النبي قال ايه، فنرد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبعدين يسمعوا لا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني أول ما نقول لك قال رسول الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نزل على قلبك بردا وسلاما، بردا وسلاما، تطمئن قلبك يطمئن. وبعدين حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. خلاص ويسلموا تسليم، يسلم تسليم مطلق. النبي كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، نرفع يدين. تسأل واحد سلفي واحد طب الاخوان دول مش تهم في الموضوع زي ما انتم عارفين. واحد تبع جماعة الطبيخ والدعوة اللي هي النية والبطانية، جماعة مش عارف ايه، تقول له رفع الصلاة يقول لك مش مهم مش مشكلة. طب واحد رفع النبي رفع ايده، واحد قال لك مش رافع، مش هرفع ايدي في الصلاة اذا رفع واذا ركع، فيش مشاكل. يقول لك اصل دي هيئة. اه والله انت حتى اي واحد ليه صديق شيخ ازهري يقول له رفع اليدين في الصلاة ايه، يقول لك دي هيئة. يقول له هيئة ايه؟ هيئة اليونسكو، هيئة الأمم المتحدة، هيئة ايه، هيئة الأغذية والزراعة. النبي رفع يديه وقال زي في حديث البخاري حديث مالك بن الحويرث وصلوا كما رأيتموني أصلي، ترفع ايديك. ما رفعتش ايديك دي مشكلة تانية، فانت ولوا فيش هيئة. ولو في هيئة النبي اللي يقول هيئة مش انت. ولك يا اخي العلماء قسموها قسموها ياكلوها هم بقى، اللي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يشرحها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يوضحها هو صلى الله عليه وسلم، تبقى انت وراه. فمش ربنا بعت النبي صلى الله عليه وسلم عشان نقول نعمل له مولد، لا، ولا تعلق يافطة في البيت مكتوب عليها محمد، لا، عشان تعيش معاه. شوف اول ما بقوم من النوم يقول ليه تقول، تتعلم بتوضى ازاي، تتوضى زي لا، لا تتوضى على مذهب ابو حنيفة ولا على مذهب الشافعي ولا على مذهب الابكان، لا، في محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين خلي بالكم ما تسمعوا الجماعة المشايخ بتوع الفضائحيات، اسمع كده كلامه اكتر كلام يقولك ايه. وقال العلماء ما هو مش عارف يقول. مين العلماء دول؟ يعني العلماء كلهم وقفوا جنبك وقالوا لك، ولك وقال العلماء، كل الكلام بتاعهم ولك وقال العلماء. مين هم العلماء اللي قالوا؟ وقالوا فين؟ وقولوا ليه؟ شايف المشكلة؟ بس هم تابعوا انتوا الامور. يقول لك قال العلماء لما ينزنك، قال العلماء، هو فيش قال رسول الله؟ ما قالش في المسألة دي حاجة خالص؟ ما تكلمش صلى الله عليه وسلم؟ ولا لسه ما جاش؟ لا خلاص ايجي صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة، وبلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجمع الامة يوم 9 ذي الحجة سنة 9 هجرية قبل ان يموت بسنة واحدة، وجمع الناس ووقف في عرفة في منطقة نمرة اللي هي جبل عرفة، وقال لهم وإنكم مسؤولون عني غدا، أنتم هتنسألوا عني غدا، فماذا أنتم قائلون؟ هتقولوا إيه؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال اللهم اشهد. صلى الله عليه وسلم أدى ونصح وبلغ. ربنا قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، صلى الله عليه وسلم. فهو بلغ. ما تيجي الوضوء تغتسل من الجنابة تقول النبي اغتسل ازاي، صوم النبي صام ازاي، حج تحج زيه، تمشي على خطاه، لأنك ستسأل عنه، تسأل عنه يوم القيامة، تسأل عنه في قبرك. وهذا السؤال تحدثنا عنه كثيرا في حديث أسماء بنت أبي بكر، عندما يدخل الإنسان إلى قبر سيأتيه ملكان فيسألانه ما علمك بهذا الرجل؟ ما اوعى تفكر الرجل ده هو مش عارف صالح المطلق، لا، في واحد هيقول هو صالح المطلق، وفي واحد هيقول الابكان برضه، في وحوفة وكثير اسماء كثيرة جدا. ما علمك بهذا الرجل؟ فاما المؤمن فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فاجبنا وامنا واتبعنا. فتقول الملائكة انا كنا نعلم انك لموقن مؤمن، وأما الآخر فيقول لا أدري. يقول بيسألوه ما علمك بهذا الرجل، إيه علاقتك بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ممكن حد يفكرني واقف تعبان وزعلان؟ نعم. ولو سمعتم ما سمعت لقلتم ما قلت. وهنا شاهد، الأخ أحمد ذات مرة كنت في أحد البلاد واجتمع مجموعة من هؤلاء يسألوني، فكل ما واحد يسأل سؤال إما أقول أنا مش عارف أو أقول قال رسول الله. لو أنا قلت لكم الآن ما قيل لي مش هتصدقوا. فواحد في الآخر بيقول لي أنت كويس صحيح بس فيك عيب واحد. قلت لي قال حكاية قال رسول الله دي، هل تصدق أن مسلم ممكن يقول الكلام ده؟ العيب اللي فيك أن حكاية كل شوية قال رسول الله، ما فيش إلا قال رسول الله. مرة واحد كويتي والإخوة كلهم شاهدين، وكنا في العراق، إجا يزورنا سلفي، دي اللي تعبني، تعبان عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش كان المفروض نصل به إلى هذه الدرجة إن نقول قال رسول الله وقال ابن حجر أو قال الشافعي أو قال مالك أو قال حد أو قال أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق على العين والرأس، ثاني أثنين إذ هما في الغار، لكن لا يتبع، اللي يتبع محمد بس صلى الله عليه وسلم. شوف حبنا لسيدنا أبو بكر إيه، يعني أنا مستعد أن أقتل 100 مرة إذا سمعت أن أبا بكر الصديق يسب، ولكن لا أتبعه، أحب إن اللي ربنا أمر باتباعه واحد بس صلى الله عليه وسلم. فهذا السلف قاعد يقول لنا العبيكان والألمان، فأنا بقول له يا أخي ما فيش قال رسول الله. فقال بس تعيد نقول لك قال رسول الله، قال آه، قال أنا عرفت ليه الإسلام الوقت اتأخر، عشان فيه ناس زيكم. الإسلام اتأخر عشان في والله بقول الإسلام اتأخر عشان في ناس لسه بتقول قال رسول الله، يعني أنا سبب تأخر اللي احنا فيه دي كل ليه؟ عشان بقول قال رسول الله. آمنا وآجبنا واتبعنا يوم القيامة. شوف ربو انت اول ما تسأل عن مين؟ عن الرسل. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. دي لا تقال إلا له صلى الله عليه وسلم. ألم يأتكم نذير؟ مجاش؟ لا، نشهد أنه أدى وبلغ ونصح وكفى وأكمل الله تعالى به الدين، ونزل عليه بعدها بعد قوله اللهم اشهد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا سبيلا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. موضوع الانتخابات أعتقد يوم الاثنين. المسلم ما ليش علاقة بالكلام ده، وياريت في وقت كنت أشرح ليه ماليش علاقة بالكلام ده. مختصر الموضوع، انت بتنتخب واحد يرفض شريعة الله انك حتى لو كان سلفي، لان يعني السلفيين قالوا احنا مش بنطالب بالحدود ولا بتطبيق شرع الله ولا في حاجة خالص، احنا حزب يقوم على اساس غير ديني، لان عشان تقدم للحزب يجب تقر ان انت مش على اساس ديني، ولن يتغير شيء والفساد زي ما هو. كونك بتساعد واحد إما يروح، أنت شريك له في الإثم، أنت شريك له في الذنب. إما تدي صوتك لأي مخلوق في بتوع الانتخابات أنت شريك في الذنب، أنت شريك في الإثم. الحريم بتوع الإخوان بلفوا الوقت بيقابلوا الناس يقولوا صوتك أمانة، أنا بقول لك صوتك أمانة، اوعى تدي لحد، لان دي امانه ربنا هيحاسبك عليها يوم القيامه. تدي لمين؟ هيعمل لك ايه؟ مفيش شرع الا، لان انت مش مشكلتك يرخص لك انبوبه البوتاجاز، دي مش مشكله، المشكله يوم القيامه. فانت هتجيب واحد عشان يدخل المجلس التشريعي اللي هو مجلس الشعب، كلمه تشريعي كفر، لان الشرع لا يكون الا من الله. وثلاث ايات في القران بذكركم بها في سوره المائده: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ورا بعض في القران الكريم. انت رايح تعمل ايه؟ فواحد هيقول لي طب الغرامه، في 500 جنيه غرامه. اولا ما فيش حاجه اسمها غرامه، ولا حد هيتغرم، والقانون لا يسمح بذلك. فواحد يقول افترضنا بقى واحد راح وخد غرامه هيجيلي؟ لا، اللي عايز يروح يروح، بس بشرط طبق الورقه بيضه واديها له، ما تعلمش فيها على حد. يبقى انت كده عشان الموضوع اللي خايف من الغرامه، لكن ما فيش غرامات اصلا. اللي خايف من الغرامه يروح يطبق الورقه بيضه ويديها لهم او يشطب عليها، لكن ما يحطش صوته لاي مخلوق، لان ما فيش واحد، دول كلهم رايحين، ما فيش حاجه اسمها مجلس تشريعي اصلا من اساس، وكل دول بيضحكوا عليك. فاحذر ان تقع في هذا الخطا، احذر ان تضع صوتك لاي، اوعى حد يضحك عليك باسم الدين. الدين ملوش اي علاقه في اللي بيحصل، وانت شفته. يقول لك اللي يدي صوته لفلان حلال واللي يدي صوته لفلان حرام، لا، ده اللي يدي للاثنين حرام. اسال الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء. اقم الصلاه.